السبعة كما ذكرت. قال عن أبيه المسيب بن حزن المخزومي القرشي قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني هو يخبر عن حال أبي طالب لما حضرته الوفاة، حضره الموت. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، وهذه الكلمة يتبادر منها أن المراد بحضور الموت هو الغرغرة، يتبادر منها أنها الغرغرة المعاينة، معاينة الملائكة الذين يقبضون الروح الذي يصحب ذلك حشرجة في الصدر والنفس وضيق، يعين الملائكة التي تقبض روحه وحتى تبلغ الروح الحلقوم فتخرج، الذي يتبادر أن المراد بحضور الموت هذا، هذا يقابله قول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حضر أحدهم الموت. وهنا يقول رضي الله تعالى عنه لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب الوفاة. هذه الكلمة اختلف فيها للعلم، والاختلاف فيها مهم جدا لأنه يعني يتعلق بأحكام تستفاد من الحديث. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كما سنقرأ في الحديث يعرض على عمه أن يقول لا إله إلا الله؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نشهد لك بها عند الله، أو أحاج لك بها عند الله كما في رواية. وعرضه لا إله إلا الله على عمه لأجل أنه لو قالها نفعته، لو قالها نفعته. فكيف يجمع بينما في الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا تقبل توبته. ويوضح هذا ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر يعني إذا حضره الموت. فلأجل هذا، هذا الكلام من سعيد ابن المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة يحتاج إلى توجيه، وللعلماء في توجيهه قولان. أما القول الأول فقالوا المراد بحضور الوفاة لما حضرت أبا طالب الوفاة المراد به علامات الموت لا معاينة الموت، المراد به قالوا علامات الموت، ذكره القاضي عياض رحمه الله في إكماله ونقله عنه النووي رحمه الله، فقالوا المراد به علامات الموت، إذا ظهرت عليه علامات الموت لكن لا يصل إلى درجة المعاينة والغرغرة، بل هذه مرحلة قبلها. فقالوا هنا تنفعه التوبة وينفعه أن يقول لا إله إلا الله. ومن ثم قالوا قول سعيد بن المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة قالوا بأن هذا الوصف يكون منافيا للذي في الآية لا يطابقه، الآية المراد بها إذا عاين الموت، والذي في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة قالوا المراد بها علامات الموت وليست معاينة الموت التي تبلغ فيها الروح الحلقوم ويصل إلى درجة الغرغرة، إلى درجة الغرغرة، فقالوا هذا هو المراد. وانطلاقا من هذا القول تكون التوبة مقبولة، تكون التوبة مقبولة إذا اشتد بالإنسان مرض الموت، إذا اشتد به مرض الموت فتوبته تكون مقبولة ما لم يصل إلى المعاينة والغرغرة التي ذكرت في الحديث. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض على أبي طالب ذلك إلا لأجل أنه ينتفع بلا إله إلا الله لو قالها، وتهدم ما مضى من شركه، الإسلام يهدم ما قبله، فلأجل هذا قالوا إنما قالها له وهو في علامات، وهو قد ظهرت عليه علامات الموت لا معاينة الموت والوصول إلى الغرغرة. فلأجل هذا إذا تاب التائب في هذه المرحلة، مرحلة اشتداد مرض الموت به، فعلى هذا القول فإن التوبة تقبل منه، فإن التوبة تقبل منه. ولهذا في ترجمة الإمام النووي رحمه الله في ترجمة الإمام النووي لهذا الحديث يناسبه هذا القول، يناسبه هذا القول، وإلا لم يكن للترجمة محل من الذكر. فإما أن نقول أن التوبة تقبل في مرض الموت ولو اشتد، لكن ما لم يصل الحال إلى الغرغرة وإلى معاينة الموت فإن التوبة تقبل، وإلا لماذا يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أن يقول لا إله إلا الله كلمة يشهد له بها عند الله سبحانه وتعالى. فانطلاقا من هذا يستدل به على أن التوبة تكون مقبولة ولو اشتد مرض الموت حتى يصل إلى الغرغرة وإلى المعاينة، فثم لا تقبل التوبة. فهذا جمع بين الذي في الحديث وبين في الآية، لأن أول ما ينصرف لما تقرأ الحديث ينصرف ذهنك إلى الآية، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، الذي بينت في الآية أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فكيف بأبي طالب يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرته الموت؟ التوجيه قالوا إنه ليس الحضور المقصود في الآية ولا المبين في الحديث، وإنما المراد علامات الموت وظهور علامات الموت، ظهور علامات الموت اشتد به مرض الموت، لكن لا يصل إلى الغرغرة وإلى المعاينة، إلى المعاينة. هذا قول. والقول الثاني قالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نأبى أن نقول بالقول الأول لأجل أن الذي في الحديث مطابق للآية، لما حضرت أبا طالب الوفاة أليس هذا حضور الموت؟ قل لك بلى حضور الموت، والذي في الآية حتى إذا حضر أحدهم الموت حضور الموت، فهذا مطابق لهذا، والذي حضره الموت لا تقبل توبته. إذا نقول لهم فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبيه لا إله إلا الله لو لم تكن تنفعه؟ قالوا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حملوا هذا على الخصوصية، خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب. وهذا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله لوجهين، هذا القول أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله لوجهين، قال ويستدل لذلك بوجهين. أما الأول قال أنه قال كلمة أحاج لك بها عند الله ولم يجزم بنفعها له ولم يقل كلمة تخرجك من النار، هذا الوجه الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بأنه لو قال تلك الكلمة تنفعه، بل قال أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، قال ولم يجزم بنفعها ولم يقل كلمة تخرجك من النار. وأما الوجه الثاني قال رحمه الله أنه سبحانه أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، وهذا لا يستقيم إلا والشفاعة له ليخفف عنه العذاب، يعني خاصة به، وهذا من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه حين سأله عمه العباس أنفعت عمك بشيء؟ يعني أبا طالب، فإنه كان يحميك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي حديث آخر بين أنه ينتعل نعلين من النار يغلي بهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن على هذا الوجه الذي سبقه يكون عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله على عمه وهو قد حضرته الموت، حضره الموت وحضرته الوفاة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، فلا يتعارض مع الآية، فلا يتعارض مع الآية، فالآية دليل على أن من حضره الموت لا تقبل توبته، وهذا قد حضرته الموت لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرض عليه لا إله إلا الله لعلها تنفعه، فهذا دليل على أن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم مع عمه. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى ويحتمل أنه انتهى إلى تلك الحالة، لكن رجى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقر بالتوحيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه. تأمل، قال ينفعه بخصوصه لو قال لا إله إلا الله. قال وتسوغ شفاعته لمكانه منه، ولهذا قال أحاج لك بها عند الله، فيكون من الخصوصيات. قال ويؤيد ذلك أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوحيد وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الشفاعة له، بل شفع وخفف عنه العذاب بالنسبة لغيره، وكان ذلك من الخصائص في حقه. وهذا القول لا شك أنه قول قوي جدا، أن نقول أن أبا طالب يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله وقد حضره الموت، ونحن نقرأ في الآية التي في سورة النساء الذي حضره الموت لا تقبله، ليس له التوبة ولا تقبل منه توبته، كذلك الذي جاء في الحديث، فقالوا هذا يحمل على الخصوصية، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حملناها الخصوصية الآن لا يكون لترجمة الإمام النووي لهذا الحديث دليل، إلا إذا قلنا القول الأول، وهو أن الإنسان إذا كان في آخر حياته في مرض الموت، كان في مرض الموت ولم واشتد به مرض الموت، لكن لم يصل إلى معاينة الملائكة ولم يصل إلى الغرغرة وتاب إلى الله جل وعلا، الكافر يشهد أن لا إله إلا الله تنفعه ويسلم، وإذا أسلم هذا يهدم ما قبله، فقالوا هذا ينتفع به. وهذا الموافق لترجمة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. قال المسيب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه ابن أخيه نبينا صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فهما رجلان، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عمه وعنده هذان. لكن هنا يبقى السؤال، هل المسيب بن حزن كان معهم أم لا؟ المسيب بن حزن كان معهم أم لا؟ لأن بعض شراح الحديث يقول بأن هذا الحديث مرسل صحابي لم يكن معهم وهو يقص هذه القصة، ولكن احتمال أن يكون المسيب بن حزن معهم قوي جدا، باعتبار أن الجميع كانوا كفارا، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة والمسيب بن حزن كلهم كانوا كفار، ويجمعهم أمر أنهم من بني مخزوم، أنهم من بني مخزوم، فبعض أهل العلم قال هذا يقوي أن المسيب بن حزن كان معهم. فإذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عمه أبي طالب وقد حضرته الوفاة، كان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزن، وكلهم من بني مخزوم. وهذا الذي يظهر، أن المسيب بن حزن كان معهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم، قال يا عم، هو عمه يعني يا عمي، والمنادى إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر وأضيفت إليه المتكلم، هذا له خمسة أوجه، له خمسة أوجه، منها هذا الذي في الحديث يا عم، وهي يا عمي، ويصح أن يقول يا عمي بإثباتها، بإثبات الياء، ويصح أن يقول يا عم ويا عما بالألف ويا عمي، كما قال ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى واجعل منادا إن صح، واجعل منادا صح إن يضف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا، يعني خمسة أوجه، وأشهرها الذي ثابتنا في الحديث يا عم بإضافة ياء المتكلم، يعني يقول يا عمي وهو عمه فعلا يا عمي، إذا لم يكن بإضافة ياء المتكلم يصح رفعه يا عم، يصح رفعه يا عم. قال يا عم قل لا إله إلا الله، قل، هذا فعل أمر، فيحتمل أن يكون هذا على سبيل الأمر والإلزام، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله على سبيل الأمر والإلزام، وقد يكون على سبيل الإرشاد والتوجيه، يوجهه لأن يقول هذه الكلمة، وقد يكون على سبيل التلطف بعمه، يا عم قل لا إله إلا الله، قال كلمة أشهد لك بها عند الله، قال كلمة بالنصب على أنها بدل من لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة بدل من لا إله إلا الله. ويصح أن تقول كلمة باعتبار أنها خبر لمبتدأ محذوف، هي كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن دائما في باب إذا كان ثم احتمال الحذف فعدمه أولى، ولهذا الأولى بالنصب كلمة أحاج لك بها عند الله وأشهد لك بها عند الله كما في هذه الرواية، قل لا إله إلا الله قال كلمة أحاج لك بها أو أشهد لك بها في هذه الرواية أشهد لك بها عند الله. قال القرطبي رحمه الله وكل ذلك ترغيب لأبي طالب وحرص على نجاته، ويأبى الله إلا ما يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذه الكلمة وصار يكررها عليه، قل لا إله الله كلمة أشهد لك بها عند الله، ويكرر ويعاود مقالته قل لا إله كلمة أشهد لك بها عند الله، هذا من حرصه على عمه. وهذا الإصرار نابع من أمرين، أما الأمر الأول وهو القرابة، هذا عمه فلقرابته، وأما الأمر الثاني فهو لإحسان عمه له، فعمه أبو طالب كان يحوطه وكان يحرص على حمايته وأن لا يتأذى، بل وفضله على ولده، كل هذا حفظه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، ولأجل هذا كان يحرص على هدايته، فلأجل القرابة أولا ولأجل الإحسان الذي كان منه لنبينا صلى الله عليه وسلم ثانيا، فكان يحرص على هدايته ويكرر يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال له قل لا إله إلا الله ولم يذكر له لا معناها ولا أي شيء، لماذا؟ لأن أبا طالب يعرف معناها، بل وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة كلاهما يعرف معناها، ولهذا قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني كيف لو قلت هذه الكلمة وحدت وبهذا أبطلت ملة عبد المطلب، يعني دين عبد المطلب الذي هو الشرك، فهم من أعرف الناس بهذه الكلمة لا إله إلا الله، ولهذا تقول لماذا أبى أن يقولها، ولماذا هذان يذكرانه بالنعارات الجاهلية ويهيجان ذلك فيه أترغب عن ملة عبد المطلب، لأنه يعرفون معنى لا إله إلا الله، فلو قال لا إله إلا الله معناها هدم دين الشرك، دين ملة أبي طالب التي هي دين الشرك والعياذ بالله، فلأجل ذلك ما قال هذه الكلمة، لم يقل هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهؤلاء وهذان يصران على أن لا يقول، فلذلك قال له قال المسيب قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذا الاستفهام إنكاري ينكرون عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا إله إلا الله، فهما خافا أن يقول لا إله إلا الله، أن يوحد ويبطل ملة عبد المطلب، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فهذا يدل على أنهما يعلمان هذه الكلمة وما تدل هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة التي كلمة التوحيد والإخلاص، ولهذا أصر أن لا يقولها، بل وهيج فيه النعرة الجاهلية، ولماذا ذكر عبد المطلب؟ ليهيج فيه النعرة الجاهلية، أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني دين عبد المطلب الذي نشأت عليه وكنت عليه ونحو ذلك، وسبحان الله مع أن أبا طالب كان يعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ويعرف صدقه، بل قد روي أنه كان يأمر ابنه علي بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إذا أضل الله جل وعلا عبدا فلنملك له أحد الهداية كما سيأتي معنا في الحديث، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحياة يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته وهو لا يقول هذه الكلمة، بل مات على ملة عبد المطلب على الشرك والعياذ بالله. وهذان اللذان عنده يقول لنا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ينكران عليه هذا استفهام إنكاري، وكما ذكرت يهيجان فيه النعرة الجاهلية، ولهذا ذكر عبد المطلب دين عبد المطلب، أترغب عن ما كنت عليه ونشأت عليه وكنت تدافع عنه وترعرعت فيه، أترغب عنه وتموت على غيره؟ هذا معنى كلامهم، أترغب عن ملة عبد المطلب. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، يعني لا يزال صلى الله عليه وسلم يحرص على الخير، يرغبه في كلمة لا إله إلا الله ويحسنها له، لا يزال يكرر صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعيد له تلك المقالة، تلك المقالة. جاء في رواية عند الإمام البخاري قال: ويعيدانه تلك المقالة، يعيدانه يعني أبا جهل عبد الله بن أبي أمية، يعني كلما كرر النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله الله كلمة أشهد لك بها عند الله إلا وقال، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعيد مقالته حرصا على عمه وترغيبا له في هذه الكلمة وتحسينا لها، وهذان يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب ويكرران مقالتهما. قال: حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم، يعني آخر تكليمه إياهم على ملة عبد المطلب، يعني على دين عبد المطلب، أو قال هو على ملة عبد المطلب، قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا القائل لما يتكلم عن نفسه يقول أنا كذا وكذا، يعني والظاهر أنه يقول أنا على ملة عبد المطلب، يحتمل أنه قال هو على ملة عبد المطلب ويقصد نفسه بضمير الغائب ويقصد نفسه، ويحتمل أن أبا طالب قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن راوي الحديث هو الذي قلب الضمير من المتكلم من المخاطب، قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا لأجل أن لا يحكي مقالته، لأنه لما الراوي يقول قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب وكأنه هو المتكلم الراوي، فلهذا قال هو على ملة عبد المطلب لأجل أن لا يحكي مقالته، واستقباحا لها. قال النووي رحمه الله: أراد بقوله هو نفسه، يعني إما أن أبا طالب قال هو على ملة عبد المطلب وأراد بقوله هو نفسه، قال أو قال أنا على ملة عبد المطلب. قال: فغير الراوي، قال فغير الراوي، فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباح اللفظ المذكور، قال وهو من التصرفات الحسنة، أو هو من التصرفات الحسنة. والقسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري قال: فهذا من أحسن الآداب، يعني من آداب الكلام، من آداب الكلام. قال: فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع، هذا من آداب الكلام. إذا أردت أن تنقل قولا قبيحا قاله رجل بضمير المتكلم عن نفسه، فأن تنقله بضمير الغيبة، فلو قيل لك ماذا قال فلان وفلان قال أنا كذا وكذا كلاما قبيحا، أنت تقول قال هو كذا وكذا بضمير الغيبة، وهذا من أدب الكلام ومن تصرفات الحسنة. فأبو طالب لعله قال أنا على ملة عبد المطلب، والراوي قال هو على ملة عبد المطلب. ومثل هذا ما جاء في الحديث الذي رواه من مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة سجد، قال الشيطان يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فللنار. قال يا ويله، لكن الشيطان ماذا قال؟ يا ويلي، والراوي قلبها بضمير الغيبة قال يا ويله أمر بي، وهي ترجع إلى الشيطان يا ويله، لكن الراوي قلبها لأنه ورد في رواية يا ويله يا ويلي، ففي رواية يا ويله قلبها الراوي. ولهذا قلت هذه من التصرفات الحسنة، تستفيد منها أنك إذا أردت أن تنقل كلاما قبيحا لمتكلم فإنك تنقله بضمير الغيبة، وهذا أنفة أن تحكي ذلك الكلام القبيح. قال: وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا تأكيد من الراوي، تأكيد من الراوي أنه ما قال هذه الكلمة، وإلا نحن فهمناها من الأول لما قال هو على ملة عبد المطلب لم يقل لا إله إلا الله التي عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأكد الراوي وقال قال وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فهذا نفي وقوع ذلك من أبي طالب أنه قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. هذا من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بعمه لأجل قرابته ولأجل معرفته لذلك المعروف ومجازاته، وهو من وفاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أشفق على عمه وحرص على الخير له. لما مات وهو يقول على ملة عبد المطلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، وأكد ذلك بالقسم وباللام وبنون التوكيد الثقيلة، والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، مع أنه الآن مات على غير الإسلام، وهذا ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وهو مات على الشرك، لأجل أن إبراهيم عليه السلام وعد بأنه يستغفر لأبيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فلأجل هذا ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر قبل أن يأتي النهي، قبل أن يأتي النهي. ولهذا روى ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك قال فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي. فكان عنده أن إبراهيم استغفر لأبي آزر سأستغفر لك ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك قال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن الاستغفار لك. قال أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني الذي وقع وقع الأمر الذي توقعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم أنه عنك، فجاء النهي عن ذلك، نهى ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يستغفروا لأهل الشرك ولو كانوا من أقرب القريب، ولو كانوا أقرب قريب. ما كان ولما نافيه، ما كان للنبي والذين آمنوا، ما يليق ولا يحسن للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان الواحد منهم أقرب قريب، لا يجوز أن يستغفر لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار. والمشرك إذا مات على الشرك فهو من أهل النار، إذا مات على الشرك فهو من أهل النار، فلا يستغفر له، فلا يستغفر للكافر الذي مات كافرا، وهذه الآية نص في ذلك، لا يجوز أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا، نهي عن ذلك عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمسلمين، لا يجوز لهم الاستغفار للمشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا التوجيه لماذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، قال والله لأستغفرن لك ما لم أنهى. قلنا له ساغ ذلك له لأجل أن إبراهيم قال سأستغفر لك ربي لوالده، استغفر لوالده، فجاء البيان وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. من الذي وعد الآخر؟ إما أن إبراهيم وعد أباه أو أن والده وعده. إبراهيم وعد أباه بأنه يستغفر له، فلأجل ذلك استغفر له وفاء بذلك الوعد حتى تبين له بأنه من أصحاب الجحيم، إما بالوحي أو برؤيته قد مات كافرا، فلأجل ذلك انتهى عن الاستغفار له وتبرأ منه. من بعد ما قال سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه من أصحاب الجهل، فلما تبين له أنه عدو لله إما بالوحي وإما لأجل أنه مات كافرا، تبرأ منه، وإذا تبرأ منه فلا يستغفر له. هذا توجيه ذلك الوعد الذي في سورة مريم، سأستغفر لك ربي. وقد يكون الوعد من والده له، وعده بأنه يسلم، فلما رأى بأنه لم يسلم، بأنه لا يسلم إما بالوحي أو مات كافرا، تبرأ منه، تبرأ منه عليه السلام. فالآن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. لكن هنا قال: فقال رسول الله: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: فأنزل الله هذه الآية، الآية هذه في سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وسورة التوبة هي من السور المدنية المتأخرة، يعني هي سورة مدنية. وقصة أبي طالب هاته كانت بمكة قبل الهجرة، كانت بمكة قبل الهجرة في السنة العاشرة، في السنة العاشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم، في العام الذي مات فيه، وماتت فيه زوجه خديجة أيضا، ماتت فيه زوجه خديجة، قيل بعد وفاة عمه بثلاثة أيام، ذاك العام الذي يسميه المتأخرون بعام الحزن. وهذه التسمية لا تصح، هذه التسمية لا تصح، لأنه لا يدل عليها لا دليل صحيح ولا ضعيف، ولم يذكرها أحد من المتقدمين، لا ممن كتب في السيرة وجمع، ولا حتى من شراح الأحاديث. فلأجل هذا التسمية ما تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث له حوادث عظيمة، حوادث عظيمة، وأصابه الحزن لما مات القراء، ولما استشهد عدد كثير من الصحابة في غزوة أحد، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ولما استشهد القراء كما قلت آنفا، حوادث عظيمة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه سمى ذلك العام عام الحزن. الشاهد أنه مات، أن أبا طالب مات قبل الهجرة، وسورة التوبة نزلت بعد الهجرة، هي مدنية. فكيف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى، فأنزل الله هذه الآية؟ يعني ظاهرها أن الآية نزلت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة، وهي: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك أو لم أنهى عنك. مما يدل على أن نزول الآية متأخر عن الحادثة. فإذا كان سبب نزول الآية هو قصة أبي طالب، فإن نزول الآية كان متأخرا عن ذلك. ومما يذكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على قبر أمه، وهذا بعد الهجرة في عودته من عمرة، قال: فاستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. في بعض رواية الحديث قالوا: فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني هذه الآية متى نزلت؟ نزلت لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه لما مر بقبرها فلم يأذن له، ونزلت هذه الآية. وإلا لو كانت الآية نزلت بمكة بعد قصة أبي طالب، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في النهي ويسأل ربه أن يستغفر لأمه، لأن النهي لم ينزل بعد. فهذه الآية نزلت بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. والجمع بين هذا أن يقال إن هذه الآية لها سببان لنزولها: سبب متقدم وهو قصة أبي طالب، وسبب متأخر وهو استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه. والآية يجوز أن يكون لها سببان لنزولها، فكان لها سبب متقدم وسبب متأخر. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله لما بين أن تقدم السبب وتأخر النزول الآية، قال: ويشير إلى ذلك أيضا قوله في الحديث: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي. قال: لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وغيره، والثانية نزلت فيه وحده، يعني في نفس الحديث الذي بين أيدينا، قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، قال فأنزل الله، وبعد ذلك قال وأنزل الله في أبي طالب، مما يدل على أن الآية لم تنزل فيه خاصة، فيه وفي غيره، فتعدد سبب نزولها، سبب متقدم هو قصة أبي طالب، وسبب متأخر وهو استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. هذا ذكره الحافظ بن حجر، وقاله أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. قال وأنزل الله تعالى في أبي طالب، فقال لرسوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال فأنزل الله في أبي طالب، قال النووي وأجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، إنك لا تهدي من أحببت، إما أن يكون المراد من أحببت هدايته وحرصت على ذلك، أو يكون المراد من أحببته لقرابة، لأن هذا عمه أحبه لقرابته، وهذا الحب للقرابة هو المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية، لأن المحبة الدينية الشرعية هذه لا تكون للكافر، الكافر يبغض ولا يحب بوجه من الوجوه، أما المحبة الطبيعية التي ليس للمرء فيها اختيار فهذه قد تكون للكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه لكنها محبة طبيعية، إنك لا تهدي من أحببت لقرابته، هذه محبة طبيعية، وهي لا يلام، وهذه لا يلام عليها الإنسان لأنه ليست باختياره. الله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية العفيفة، والكتابية العفيفة هذه كافرة، لا يجوز له أن يحبها محبة شرعية، محبة دينية، لكن المحبة الطبيعية هذه تكون، هي زوجته ويحبها لكنها محبة طبيعية ليس له فيها اختيار. قد يبتلى الرجل يكون له ابن كافر فهو يحب ابنه، هذه أبوة، يحب ابنه محبة طبيعية، لكن من المحبة الشرعية الدينية فلا تكون للكافر أبدا. فإذا كان المراد بالآية إنك لا تهدي من أحببت، يعني أحببته للقرابة، هذه المحبة الطبيعية، أو الثاني الاحتمال الثاني إنك لا تهدي من أحببت هدايته وحرصت على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب هداية عمه ودخوله في الدين، دين الإسلام، وحرص على ذلك. وتأمل في سياق هذا الحديث، يكرر يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نشهد لك بها عند الله، شفقة ورحمة به وحرصا عليه وحفظا للمعروف الذي كان منه. نعم. فقال سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الأمر ليس له صلى الله عليه وسلم، ولهذا قاله ربه جل وعلا أيضا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، قوما تتدعو عليهم ليس لك من الأمر شيء، قد يتوب الله جل وعلا عليهم ويمن عليهم بالهداية والدخول في الدين. فالهداية التي هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد إلا ربنا سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يقول له إنك لا تهدي من أحببت، وهو كان يحب هداية عمه ولكن الله جل وعلا أضله، وما ربك بظلام للعبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على هدايته لكن الله جل وعلا لم يهديه، وإذا أضل الله جل وعلا عبدا من عباده فلن يهديه أحد، نعني بالهداية هداية التوفيق، أما هداية الإرشاد والدلالة هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربه جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، أي هداية هذه؟ هذه هداية الإرشاد والدلالة، يدل الناس على الخير ويرشدهم الخير، وأي واحد من المسلمين يدعو الناس إلى الخير فهذه هداية إرشاد ودلالة، نقول فلان هذا فلان إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، بين له أرشده دله، أما أن هذا يأخذ بذلك ويلتزم به ويستقيم عليه فذاك ليس لأحد إلا لربنا سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وبهذا يجمع بين الآيتين وإن كان بظاهر من التعارض، يقول له سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الآية الأخرى يقول له وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. إذا عرفت نوعي الهداية، هداية التوفيق وهداية الإرشاد والدلالة، فالأولى لهداية التوفيق منفية عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أما هداية الإرشاد والدلالة فإن ثابتة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من أتباعه ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ونفس الحديث يبين لك ما في هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المجلس فيه أبو طالب وفيه أبو جهل وفيه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وفيه المسيب ابن حزم، كلهم كانوا على الكفر، الأربعة كلهم على الكفر. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هداية عمه، يا عم قل لا إله إلا الله. أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يصدانه على أن يقول لا إله إلا الله، يذكرانه ويهيجانه بالنعرات الجاهلية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ مات أبو طالب الذي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، مات على الكفر، وعبد الله بن أبي أمية يسلم ويصير من أصحاب رسول الله، والمسيب بن حزم يسلم ويصير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يوضح لك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الذي أحببت هدايته في المجلس أضله الله، وفي نفس المجلس من كان يصد عن الهداية عبد الله بن أبي أمية يهديه الله جل وعلا ويدخل في الإسلام ويصير من صحابة رسول الله. وراوي الحديث إذا كان حاضرا وهو المسيب، أقول وقلنا هذا الأولى، المسيب بن حزم كان حاضرا وكان على الكفر فأسلم وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أولا مشروعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه ليدعوه إلى لا إله إلا الله، فجاء إلى عمه وقال يا عم قل لا إله إلا الله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد فيه أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا ييأس ولا يقنط من القبول ولا يكسل من أداء هذه المهمة العظيمة التي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هذا حرص منه صلى الله عليه وسلم. والداعي إلى الله لا ييأس، يدعو هذا الإنسان ويرى عدم استجابته فإنه يكرر عليه ويأتيه بالطرق التي لعل الله جل وعلا ينفع بها، يغير أسلوبه الخطابي، يحببه إليه إلى غير ذلك. المهم هو يحرص على هدايته، لا يعني أنه ينصح مرة ثم يقول أن قمت هذه الحجة وانتهى الأمر، لا أعيد الكلام له، لا أبدا. الذي يحب الخير للناس والداعي الله جل وعلا حقا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأس ولا يقنط من من من من القبول، فإذا لم يقبل الناس يقبل وينصرف، لا أبدا، بل يحرص ويكرر ويعاود لأجل أن يهتدي الناس ويهديهم الله سبحانه وتعالى، ويا سعادته إذا هدى الله جل وعلا الناس على يديه، فإنه يأخذ مثل أجورهم، ولا شك أنها غنيمة باردة وأجور عظيمة. من الفوائد في هذا الحديث فيه دليل على مشروعية عيادة المريض المشرك، وأبو طالب كان مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يعوده. ومن الأمور التي يحرص عليها من عاد المشرك المريض المشرك أن يدعوه إلى الإسلام، ويشهد لهذا حديث الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه يعوده، دخل عليه يعوده وهو يهودي، دخل يعوده ودعاه إلى الإسلام. ففي زيارة في عيادة المريض المشرك جائزة، المريض المشرك غير المحارب طبعا الذي لا يحارب المسلمين، هذه جائزة. ومن أهم المهمات فيها أن العائد له يدعوه إلى الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني يدعوه إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة. ولكن يا إخوان هذه الفائدة الموافقة لترجمة النووي هذه مبنية على القول الأول في قول المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة، ما المراد بالحضور الوفاة؟ هل هو المطابق في الآية أو معناه علامات الموت، علامات الموت قبل الغرغرة والمعاينة؟ إذا كان قبل الغرغرة والمعاينة يكون هذا الدليل هنا، يستفاد من هذا الحديث على ذلك القول دليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهي الغرغرة، ما لم يشرع في النزع وهي الغرغرة. ولذلك هذا تستفيد منه أيضا فائدة، لو الإنسان كان معرضا لحادث قد يكون فيه الموت سواء كان كافرا ولا كان مسلما عاصيا، هل تصح توبته أم لا تصح توبته؟ الآن مثلا الذي في الطائرة، والطائرة الآن أعلن قائد الطائرة بأنها ستقع، أو هل إذا تاب الله تقبل توبته؟ إنسان قتل وفي حكم الشرع أنه يقتل، والآن هو يعلم بأنه سيقتل قصاصا، هل تصح توبته أم لا تصح توبته؟ إنسان احترق بيته لم يجد ينظر لم يجد مفرا، الآن ستأكله النار، الآن لم يمت ولم يعين الموت، فهل تصح توبته؟ على هذا القول تصح توبته، بل لأجل أن ثمة احتمال كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه سينجو، احتمال أنه سينجو ولا يمت في هذا الحادث الذي وقع له، وحتى الذي قتل احتمال أنه يعفى عنه فلا يقتل، ولأجل هذا توبته تقبل، توبته تقبل، ولا يدخل في الحديث ولا في الآية أنه حضره الموت، لأنه الآن لم يحضره الموت ولم يصل النزع الذي هو الغرارة. ومن فوائد الحديث من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه، وهذا ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة من قول أو فعل، ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على عمه هذه الكلمة، فلو قالها وهو من أعلم الناس بمعناها، فلو قالها فإنها ومات بعدها فإنها تنفعه. ومن فوائد هذا وطبعا نقول هذا على الظاهر، أما صدقه من كذبه فالله جل وعلا أعلم به، صدقه من كذبه فالله أعلم به، أما على الظاهر فنعامله بالظاهر، إذا قال لا إله إلا الله ثم مات بعدها فنقول هذه تنفعه، أما صدقه من كذبه الله أعلم به، فهذا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. ومن فوائد الحديث أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم، من مات على الشرك فإنه من أصحاب الجحيم، وهذا للآية من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم من أهل النار، فإذا مات الإنسان على الشرك فإنه لا يخرج من النار بل يكون خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. ومن فوائد الحديث أن الأعمال بالخواتيم، لأن أبا طالب عاش على الشرك، عاش على الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عليه هاته الكلمة، فلو نفعه قول هاته فلو قال هاته الكلمة لانتفع بها وصار من أهل الإسلام، ثم الإسلام يجب ما قبله، حتى في آخر حياته لو قالت الكلمة فإنه يكون على خير، والأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم. وحديث عبد الله بن مسعود دليل على هذا وواضح فيه، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس أيضا، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني الأعمال بالخواتيم. ومن فوائد الحديث، من فوائد هذا الحديث فيه الرد على من زعم إسلام أبي طالب، بعض الطوائف كالخرافيين وبعض الروافض يقولون إن أبا طالب من أهل الإسلام، إن أبا طالب من أهل الإسلام، وهذا الحديث فيه رد صريح عليهم. ماذا قال؟ آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، ورفض أن يقول لا إله إلا الله، فأين يكون له الإسلام وهو مات على دين عبد المطلب وهو آخر ما تكلم به ثم مات بعد ذلك، فلا يكون مسلما. والحديث يرد على من زعم بأنه مسلم، وتعجب سبحان الله من فعل الروافض، هذا الذي مات على الكفر والحديث يدل على كفره يقولون بأنه مسلم، والصحابة الذين رضي الله جل وعلا عنهم يقولون ارتدوا جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا عددا يسيرا يعدون على الأصابع، هذه الانتكاسة في الأفهام، ولا شك أن هذا فيه الحقد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا فيه دليل واضح على التغاير بين ديننا الذي ننتسب إليه والذي تركنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وبين الدين الذي أحدثوه وزعموه. ومن الفوائد أن الذي ينفع الإنسان عمله لا نسبه، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا النسب لا ينفعه شيئا، هو في النار، وإن كان خفف العذاب بشفاعة رسول الله الخاصة لكن هو في النار لا يخرج منها أبدا. ولم ينفعه نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينفع الإنسان عمله، فهذا لم يمت موحدا حتى يخرج من النار. لا تتكلم عن التخفيف لكن تكلم عن الخروج، لا يخرج من النار، فلا ينفعه النسب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى في أقاربه، بل نادى بعضهم بأسمائهم، يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله لا أغني عنك شيئا، يا فاطمة خذي من مالي ما شئتي لا أغني عنك شيئا، الحديث في الصحيحين. يعني لا يقول أحد العباس يوم القيامة يقول إن رسول الله الذي هو سيد ولد آدم هو ابن أخي، ولا فاطمة تقول هو أبي، لا، الذي ينفع الإنسان عمله، الذي ينفع عمله لا نسبه كما في هذه. ومن فوائد الحديث أن المحبة النافعة هي المحبة الإيمانية لا المحبة الطبيعية. المحبة الإيمانية المحبة الشرعية، المحبة الشرعية التي يأتي منها الاتباع. فأبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه شيئا، إن هذه محبة طبيعية. والمحبة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة الدينية الشرعية التي يبرهن عليها الاتباع، اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد أن الشرك محبط للأعمال. أبو طالب ولا شك مع النبي صلى الله عليه وسلم قام بأعمال، كما قلت كان يدافع عنه، كان يفديه ونحو ذلك، ومع ذلك ما ينفعه شيئا لما مات على الشرك، لا ينفعه شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمشرك ما فعل من أعمال خير فإنه لا ينتفع بها يوم القيامة، لا ينتفع بها يوم القيامة. ومن فوائد الحديث التحذير من جلساء السوء. أبو طالب يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وهذان الصاحبان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، يذكرانه بالنعرات الجاهلية. فلعله لولا كلامهما لا أسلم ودخل في الإسلام كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد. ولكن انظر إلى أثر رفقة السوء، انظر إلى أثر رفقة السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الخير، وهذا من رفق من الشفقة به، وهذان يصدانه عن ذلك وذكرانه بالنعرات الجاهلية أترغب عن ملة عبد المطلب. فلولا كلام ذلك الكلام لربما استجاب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. وهذا تستفيد منه هذه الفائدة المتعلقة بخطورة مجالسة رفقاء السوء، وأنها تعود عليك بالسوء. ولهذا الإنسان ينبغي أن يتخير الرفقاء الصالحين الجلساء الطيبين. فجليس السوء هذا كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير. وماذا تستفيد من نافخ الكير؟ نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك ويحرقك بما يتطاير لما ينفخ، وإما أن يضرك بتلك الريح والدخان يضرك به، فلا تستفيد منه شيئا، بخلاف الجليس الصالح. وجليس السوء يؤثر عليك، وإياك أن تقول أنا صاحب قوة وحزم وأعرف شخصيتي ونحو ذلك، لا أتأثر. لا تتأثر، ويؤثر فيك القرين، يؤثر فيك خصوصا إذا أكثرت مجالسته. في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المولود إذا ولد يولد على الفطرة، قال فأبواه يهودانه ونصرانه أو يمجسان، يصير مجوسيا. ما السبب؟ تلك المصاحبة والقرب، الولد مصاحب لأبيه لوالديه دائما معهما، فيؤثران في فطرته فيهودانه ونصرانه ومجسانه. فالحذر الحذر من رفقاء السوء. الواحد يحذر ويحذر أبناءه ويراقب أبناءه، ويحذر من أن يرافق رفقاء السوء، فإنما يخربان ما يسعى لتربيته التي هي التربية الحسنة من المفروض. فإذا تركوا لرفقاء السوء فهو يبني وهم يهدمون، بسبب ذلك الاحتكاك وكثرة المجالسة، لا شك أنه تأثر بهم. ولهذا يراقب الإنسان أولاده، بل ويراقب كما قلت أولا نفسه حتى يسلم. والمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن فوائد الحديث فيه أن أبا طالب يعلم معنى لا إله إلا الله، وحتى أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية الكل يعرف معنى هذه الكلمة، ولهذا رفض أبو طالب أن يقولها، وهما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، لعلمهما بأنه إذا قالها وحد وأبطل دين ملة أو دين عبد المطلب وملة عبد المطلب. وهذا تجد به مقارنة عجيبة، هؤلاء على الشرك يعرفون معنى لا إله إلا الله، ومن الناس من هو في الإسلام ويقول لا إله إلا الله ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. ولما أقول لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهذا من خلال بعض أعماله، لما تجده يدعو غير الله جل وعلا، يدعو غير الله سبحانه وتعالى، يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، يصرف العبادة لغير الله، أليس هو يقول لا إله إلا الله؟ فلو كان يعرف معناها حقيقة ما فعل هذه العبادات وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث تحريم الاستغفار للكفار للمشركين، تحريم الاستغفار للمشركين، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كان واحد منهم أقرب قريب، لا يجوز أن تستغفر له، بل حتى لو استغفرت له فإن هذا الاستغفار لا ينفعه أبدا، ولا يجوز لك أن تستغفر له، ولو استغفرت له فهذا الاستغفار لا ينفعه أبدا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذا قاله ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم لما استغفر للمنافقين، وقيل أن هذا كان قبل أن تنزل هذه الآية، فهذا لا ينفع، حتى لو استغفرت للمشرك فهذا لا ينفعه أبدا. ومن فوائد الحديث جواز الحليف من غير استحلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال والله، وهذا في جواز الحليف من غير استحلاف. وطبعا الحليف هذا يأتي لتوكيد بتوكيد الأمر، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وأكد والله لا أستغفرن، قلت هي 3 مؤكدات، القسم واللام والنون التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، كله توكيد للعزم على الاستغفار له. ومن فوائد الحديث في قوله قول الراوي هو على ملة عبد المطلب، قلنا هذا من أحسن الأدب، وهو يتعلق بأدب الكلام، يعني من حكى قول غيره القبيح فإنه لا يحكيه بضمير المتكلم بل يحكيه بضمير الغيبة. ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الهداية لأحد، هذا في حياته، فما بالك بعد موته، في حياته لا يملك الهداية لأحد، إنك لا تهدي من أحببت، ربه جل وعلا يقول له هذا، وحرص على هداية عمه وأضله الله لم يهده، فكيف نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بعد موته وربه جل وعلا يقول له قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفع، فلا يملك ذلك صلى الله عليه وسلم، لا يملك الهداية لأحد، هداية التوفيق لا يملكها، لا في حياته أو لا بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن القرآن نوعان، سببي وغير سببي، يعني ثمة آيات تنزل ولها سبب، وآيات تنزل بغير سبب، تنزل بسبب وأخرى تنزل بغير سبب، وهذا معنى قولنا أن القرآن نوعان، سببي وغير سببي، يعني يتعلق بسبب نزول الآية، من الآية من لها سبب نزول، من الآية من ليس لها سبب نزول، قاله الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه صحيح الإمام مسلم. ومن فوائد الحديث أن أحكام الله، فوائد هذا الحديث أن أحكام الله تعالى لا يفرق فيها بين القريب والبعيد، لا يفرق فيها بين القريب والبعيد، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا من أقرب الناس ولو كان أقرب قريب، لا تفرق تقول هذا بعيد لا أعرفه لا أستغفر له، والقريب هذه والدتي ماتت على الشرك والكفر أستغفر لها، لا فرق بين هذا وهذا في الأحكام الشرعية بين القريب والبعيد، يعني في هذا الباب على وجه الخصوص، إلا ما يتعلق بما دل الدليل عليه في الفرق، مثلا أولى الناس بالبر أقرب الناس إليك الوالدة والأب ثم أقرب الأقربين ونحو ذلك، هذا دل الدليل على أن الأقربين أولى بالمعروف وأولى بالبر، وإن كان أكثر قرابة كان أولى بالبر، لكن هذه الفائدة أن أحكام الله لا يفرق فيها بين القريب والبعيد فيما لا يدل الدليل على التفريق وعلى وجه الخصوص الذي جاء في الآية لما قال أولي القربى، يعني مثل هذا الحكم لا يفرق فيه بين القريب وبين البعيد، والله تعالى أعلم. نعم، اقرأ الحديث. قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه يعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه المقالة هذه الكلمة فلم يزالا به. نعم، وذكر هنا إسنادين لآخرين لهذا الحديث، الأول من طريق عبد الرزاق عن قال أخبرنا معمر عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي مولاهم اليماني، والثاني من طريق صالح قال كلاهما عن الزهري، وصالح هو صالح بن كيسان، صالح بن كيسان عن محمد بن شهاب الزهري. نعم، قال من لطائف الإسناد أن صالح بن كيسان يروي عن شهاب بن الزهري وهو أكبر منه، وفي رواية الأكابر عن الأصاغر وكلاهما تابعي. نعم، قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى قال فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله هنا لولا أن تعيرني قريش، يعني لولا أن تسبني قريش، هذا ذكر للمانع الذي جعله لا يقول لا إله إلا الله، فقال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع، الجزع هو الخوف، يعني الخوف من الموت، لكن بعض أهل العلم قال تضبط بالخرع، والقاضي في إكماله قال هو الذي حدثه به شيوخه الخرع، وهو الضعف، وهو الضعف أو الهوان ونحو ذلك، فقال لولا الضعف لقلتها، وأكثرهم صحح هذا بخلاف الثابت هنا في النسخ التي الجزع، بعضهم قال هي الخرع والضعف والخوار ونحو ذلك. قال لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك، أقررت من القر الذي هو البرد، وتقول أقررت عينك ما علاقة البرد بالعين؟ إذا بردت العين لا يسل دموعها، يعني لا تبكي، أفعل فعلا لا تبكي من جرائه، بخلاف لو قلت أسخن عينك يعني بالبكاء. قوله أقررت عينك يعني يفعل فعلا يسر به، فإذا سر به قرت عينه فلا تسيل دموعها. وهذا فيه أن عصبية الجاهلية تصد الإنسان عن الحق، لولا أن تعيرني قريش، هذه العصبية، عصبية الجاهلية، عصبية الجاهلية والتمسك بما كان عليه الآباء، فهذا يصد الإنسان عن الحق والانصياع له والأخذ به، والله تعالى أعلم. قال ما السائل ما حكم الأخ اللي يستغفر للوالدة مع العلم توفيت على الشرك وتاركة للصلاة؟ لك على كلامه يقول والدة ماتت على الشرك، هو يقول هذا مش إحنا حكمنا عليها، إذا قال والدة مات على الشرك أنت عندك الآية ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين، لكن ينبغي أن يكون هذا حق، وإذا أنت عرف الناس بها وتقول هي مشركة هل يجوز لنا أن نستغفر لها؟ نقول لك لا يجوز لك أن تستغفر لها ولو كانت أقرب قريب التي هي الوالدة. قال هل هداية الإرشاد والدلالة هي نفسها هداية البيان؟ نعم هي نفسها قضية الصلاح فقط. قال هل يجوز عيادة المريض المبتدع؟ عيادة المريض المبتدع هذه فيها تفصيل، أما إذا عدته وهذا ممن لا ينشر بدعته ولا يضر الناس بها وعدته لأجل نصحه وتوجيهه لأجل أن يتوب من بدعته فهذا لا بأس به. فإذا كان الكافر يزار ويعاد في مرضه ومن أهم المهمات كما قلنا أن يدعى الإسلام فكذلك المبتدئ. أما كان ممن ينشر بدعته ويضر الأمة بها فيهجر لأجل ذلك لمصلحة المسلمين ولمصلحة الدين فليس له أن يعوده بل إذا رأى الناس لا يعودونه لعل هذا يكون من أعظم الزواجر أن يترك ما هو فيه من البدع والمحدثات. قال زواج المسلمين من كافرات اليوم هل يقال فيه الزواج كتابية؟ لابد أن تكون كتابية حتى يتزوجها بل وكتابية عفيفة وهذه قلما توجد اليوم. وحتى إذا وجدت الكتابية العفيفة والجواز بالزواج بها قد دل عليه القرآن فنقول الأولان يترك الإنسان ذلك فإن الإنسان يحرص على المسلمة الصالحة فاضفي بذات الدين تربت يداك كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم على القول بجواز ذلك الذي دل عليه القرآن وجواز الزواج بالكتابية فإنها ينبغي أن تكون كتابية عفيفة متمسكة بكتابها ما يشمل حدا ولا تكون بعيدة عن الدين التي تنتسب إليه النصرانية مثلا ثم يقول لك أنا أتزوج بها. وما أكثر الشباب اليوم من يتزوج بالأجنبيات ويحسب أنه على خير وهو يعمل يفعل فعلا محرما يقع في الزنا لأن العقد ما يصح عليها إذا لم تكن كتابية متمسكة بدينها عفيفة فليجوز أن يتزوج بها. لكن الدنيا التي غلبت على القلوب صار الواحد ينظر إلى مصالحه الدنيوية يريد أن يسوي الوثائق وتكون عندي وثائق في بلاد الكفر وأعيش معززا في بلاد الكفر وبلاد العدل وكذا وكذا وكذا ويزين له الشيطان يترك بلاد الإسلام ويقعه في الموبقات زنا واستسلام لما هو فيه تحت نظام الكفر وقد تكون له جنسية يحصل على الجنسية ويرضى بما عليه في تلك البلاد من الكفر والإلحاد ونحو ذلك كلها معضلات عظيمة. بينما الإنسان الذي ينظر إلى الآخرة وهمه في الآخرة أبدا ما يفكر في مثل هذه الأمور ولا يصنعها والله المستعان. صلى الله جل وعلا يهدي الشباب المسلمين. هذا قال صلينا المغرب جماعة ولم نستأذنك لأجل أن نقيم الدرس والله كان المفروض لا تقيم جماعة ثانية في المسجد. الجماعة الثانية ما ينبغي أن تقام في المسجد الذي فيه إمام راتب. وأقول إذا كان الإنسان قد فاتته صلاة الجماعة والعذر معه كان يكون مثلا زحمة في السير ولم يصل المسجد حتى لما وصل وجد الناس قد أتموا الصلاة يصلي وحده. وإذا صلى وحده فإن له أجر الجماعة تأخذه لأنك أنت حريص على صلاة الجماعة ولكن الآن وجد مانع لا اختيار لك فيه فأنت أجر الجماعة لك صلي وحدك وأجر الجماعة لك. أما قضية تكرار الجماعة الثانية في المسجد فهذه لا تفعل وهذا الذي نحسبه الظاهر من أصحي في أصحي أقوال العلم في المسألة والله أعلم. قال إذا دخل المصلي وجد الإمام في التشهد الأخير يدخل مع الإمام وينتظر ويقيم الصلاة وحده. إذا دخل إذا علم بأن الإمام في التشهد الأخير وقد يعرف ذلك في الصلاة التي صلى ركعتين الفجر بأنه في التشهد إن فيها تشهدا واحدا وفي باقي الصلوات إذا رأى مثلا الإمام متوركا فيعرف أن هذا التشهد الأخير فإذا علم بأن هذا التشهد الأخير ودخل إما أن يدخل مع الإمام وإما أن يصلي وحده. وكما ذكرت الآن إذا كان حريصا على صلاة الجماعة وجد الناس قد صلوا أو أدرك الإمام ولم يدركه في ركعة من الركعات فلم يدرك الجماعة فأجر الجماعة يكون له إذا كان غير مفرط فيها. قال كيف يكون تلقين الميت كلمة لا إله إلا الله؟ الميت هذا يكون على قسمين مؤمن وكافر. أما الكافر فلا بأس أن تقول له قل لا إله إلا الله للحديث الذي بين أيدينا قاله يا عم قل لا إله إلا الله أمر. وقد قلنا هذا قد يكون أمر إلزام وقد يكون أمر إرشاد أو أمر للتلطف يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون هذا لكن هو أمر قل لا إله إلا الله هو هذا كافر. والكافر إذا قلت له قل لا إله إلا الله الآن إذا قالها نفعته إذا لم يقلها يقولها في الأول من الأول هو كافر. أما بالنسبة للمؤمن فلا تقل له قل لا إله إلا الله لأنه قد يتضجر ويضيق من هذا الأمر تقول له قل لا إله إلا الله فلا بس أن يذكر مثلا مثلا تكون عنده وانت تذكر الله تقول لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله, فهو يسمعه منك فيقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله, ولا تقول له قل لا اله الا الله لانه قد يتضجى من هذا الامر ويكون لا يقوله, هذا بالنسبه للمسلم. فالانسان يكون حكيما في تلقينه, والتلقين للميت قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله, لقنوا موتاكم يعني من قارب الموت وليس الذي فارق الحياه. اذا مات ما تقولش لا اله الا الله, وانما الذي هو في النزع والذي في آخر حياته فهو قارب الموت سماه ميتا صلى الله عليه وسلم, لقنوا موتاكم لا إله الله, فتقول له لا إله إلا الله ولا تذكر عنده حتى يقول هذه الكلمة. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.